العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون نكص على عقبيه وقال إني أخاف الله. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فبعدما أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بهذه الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلوا بها دائما وأبدا وخاصة عند قتال الكفار، نهاهم عن أن يتصفوا بصفات الكفار، فقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، لا تكونوا مثلهم. من هم الذين خرجوا من ديارهم؟ هم كفار قريش. خرجوا من ديارهم، خرجوا من ماذا؟ خرجوا من مكة. خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، متصفين بهذه الصفات، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. المراد بالبطر ما هو؟ هو كفران النعمة. البطر كفران النعمة، فالله جل وعلا ينعم على عبده بنعمة من النعم، ونعم الله جل وعلا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ينعم على عبده بنعمة من النعم، فإن استعملها فيما يرضي الله واستعان بها على ما يقربه إلى الله ونفع بها إخوانه المسلمين فقد شكر هذه النعمة، وحري أن تدوم هذه النعمة عنده ما دام حيا، لأن النعم تستدام بماذا؟ بالشكر. النعم تستدام بالشكر. والله جل وعلا إذا أعطى عبده نعمة فإن شكرها استعان بها على طاعة الله ونفع بها إخوانه المسلمين فالله جل وعلا يديم عليه هذه النعمة لأنه قام بحقها. وأما إذا أعطى الله جل وعلا عبده نعمة من النعم، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة الجاه، نعمة السمعة الطيبة والذكر الحسن، فاستعملها في التطاول على عباد الله والتعاظم عليهم واستعان بها على ما يسخط الله وعلى انتهاك محارم الله فقد كفر هذه النعمة، وهذا هو البطر. وعلى سبيل المثال نعمة المال، إذا أعطى الله جل وعلا عبده نعمة المال فإن استعان به على ما يقرب إلى الله من الصدقات والبذل في وجوه الخير ونفع بها إخوانه المسلمين فالله جل وعلا يديم عليه هذه النعمة ويزيده منها، لأن فعله هذا يعتبر شكر، والله جل وعلا وعد ووعده حق في قوله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا استعان بهذه النعمة على معصية الله أنفق في وجوه الفسق والفجور، زاد في الإنفاق من المباحات في غير وجهه في تضييع المال فيما لا ينفع، فهذا يعتبر من كفران النعمة، وحري أن تزول عن العبد إذا كفرها، لأن النعمة تستدام بالشكر وتذهب بالكفران، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا كافرين لنعمة الله جل وعلا، ورئاء الناس يراؤون ويقصدون بذلك مراءة الناس بأن عندهم القدرة والقوة وعندهم الأموال وعندهم العدة من أجل أن تهابهم الناس، ويصدون عن سبيل الله يمنعون الناس عن الدخول في دين الله، فهم يقصدون هذه الأمور، خرجوا لهذه الأمور، وهم في الأصل خرجوا لماذا؟ لمنع العير التي مع أبي سفيان من أن يأخذها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. فطرأ عليهم هذه الصفات فيما بعد، طرأت لأنهم خرجوا لمنع العير، فلما ذهب أبو سفيان بالعير جهة البحر ونجا بها وحصنها أرسل إلى قريش: إنما خرجتم لمنع عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاها الله فارجعوا. أرسل لهم بهذا، لا داعي للاستمرار في المسير لمقابلة محمد، فارجعوا إلى دياركم سالمين. عند ذلك قال أبو جهل لعنه الله لما أشار عليه بعض الجيش الذين معه بالرجوع، أقسم بأنه لن يرجع حتى يرد ماء بدر وينحر الجزر ويطعم الطعام ويسقي الخمر وتغني عليهم القيان الإماء. قال: ويسمع الناس بمقامنا هذا فلا يزالون يهابوننا. فألح عليه بعض القوم، ومنهم الأخنس بن شريق كبير بني زهرة بالرجوع، فأبى أن يرجع، فرجع الأخنس بمن معه من بني زهرة وأصر هو لحتفه، فأبدله الله جل وعلا بهذه الكلمات التي قالها بضدها، فبدلا من أن يشربوا الخمر شربوا كأس الموت، وبدل من أن ينحروا الجزور نحروهم وقتلوا، وبدل من أن تغني عليهم القيان صاحت عليهم النوائح، وبدل من أن يهابهم الناس ويخافونهم صاروا أذلة حقيرين، رموا بالقليب في قليب بدر بعضهم على بعض، لا أذل ولا أخس ولا أدحر منهم. وهذه نتيجة كفران النعمة. أبدلهم الله جل وعلا بكل كلمة قالها بطرا ورئاء الناس، أبدلهم الله جل وعلا بضدها. فلذا قال جل وعلا لعباده المؤمنين: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لا تخفى عليه خافية، مطلع على أعمالهم ويجازيهم بها. وقد عجل لهم شيئا من عذابهم في الدنيا بالقتل والخزي، وما ادخره الله لهم في نار جهنم أعظم وأفظع والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. اذكر يا محمد هذه النعمة من الله جل وعلا عليك بأن أخرجهم الله جل وعلا من ديارهم لتقتلهم في بدر. أخرجهم الله مع وجود بعض الموانع من خروجهم، فهم حينما جاءهم رسول أبي سفيان يطلب منهم الخروج لإنقاذ العير من محمد وصحبه عزموا على الخروج، فلما عزموا تراجعوا بعد ذلك وقالوا: إن بيننا وبين بني بكر من الحرب والعدا ما هو معلوم، ونخشى إن خرجنا أن نكون في قبضتهم، ففكروا في العدول عن ذلك وأنهم لا يريدون الخروج. فعند ذلك جاءهم الشيطان إبليس في صورة سراقة ابن مالك من كنانة، وهو سيد من ساداتهم ومن أشرافهم ومسموع الكلمة الذي هو سراقة ابن مالك، فقال لهم: لا تخافوا من الخروج إلى محمد، لا تخافوا من كنانة ولا من بني بكر، إني جار لكم، يعني مجير لكم منهم، مانعهم من حربكم. وقصد اللعين بذلك أن يخرج كفار قريش لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يظن أنهم يستأصلوهم. ومن المعلوم أن الله جل وعلا جعل للشياطين قدرة التشكل بصور شتى، فقد يأتي الشيطان في صورة رجل ورجل معروف، وقد يأتي في صورة حيوان قط أو كلب أو حمار، كما جاء إلى كفار قريش في صورة سراقة ابن مالك من أشراف بني كنانة. فعند ذلك عزموا على الخروج وخرجوا. لما وجدوا الجوار من بني بكر خرجوا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يعني حسن لهم عملهم هذا والشيطان من عادته أنه يحسن لابن آدم عمله السيء ليستمر فيه. كما قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فزين لهم عملهم هذا ورغبهم فيه وأزال ما علق في نفوسهم من الخوف ممن سيمرون بهم من قبائل العرب، فخرجوا عند ذلك لحكمة يريدها الله جل وعلا. وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، لن يغلبكم محمد، وأنا جار لكم من القبائل الأخرى ومانع لهم من حربكم، وإني جار لكم. فخرج معهم، وروي أنه خرج في سرية من الشياطين هو يحمل علمها مظهرا لهم أنه من كنانة، أنه هو سراقة، وهؤلاء من قبيلته خرجوا لمساعدة قريش في حربها مع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأى إبليس تنزل الملائكة ورأى جبريل ومعه جمع من الملائكة نزلوا لنصرة المؤمنين الموحدين، وكان بيده بيد الحارث بن هشام، والحارث بن هشام لا يشك أن هذا الرجل سراقة ابن مالك وهو الشيطان اللعين. فلما رأى تنزل الملائكة، لأنه يدرك ما لا يدركون ويرى ما لا يرون، أراد أن يمتل يده من يد الحارث بن هشام، فمسك بيده الحارث وقال: لما يا سراقة أتخذلنا في هذا الموطن؟ فصرخ في وجهه أو ضربه على صدره أو نخر عليه كما ورد في بعض الروايات، فخر مغشيا عليه وهرب على قفاه يخاف من أن يفر على وجهه أن يؤتى من خلفه، ففر على عقبه يمشي القحطرة هو وجنده منهزمين حتى ذهبوا إلى البحر. وتحدث الناس بعدما حصلت الهزيمة ورجع فلول من رجع من قريش، قال بعضهم لبعض: خذلنا سراقة بن مالك وهو سبب الهزيمة. في حالة مقابلتنا لمحمد وصحبه خذلنا سراقة بعدما غرنا لأنه سيساعدنا وينصرنا. فعلم سراقة بن مالك بذلك فجاء إليهم وقال: إني سمعت أنكم تقولون خذلنا سراقة بن مالك، والله ما سمعت عن خروجكم حتى علمت هزيمتكم. ولم قالوا: ألم تأتي لنا في يوم كذا وكذا وتقول لنا كذا وكذا؟ قال: والله ما أتيت إليكم ولا قلت لكم ولا سمعت بخروجكم، خروجكم لمحمد ما سمعت به حتى علمت بهزيمتكم. فجاءه خبر الهزيمة قبل أن يعلم عن الخروج. فلما أسلم من أسلم منهم علموا أن الذي غرهم هو الشيطان، جاءهم في صورة سراقة بن مالك. وفي هذا يبين الله جل وعلا لعباده هذه النعمة للمؤمنين وهذا الخذلان للكفار في قوله: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. زين بمعنى حسن، وجعل عملهم هذا حسنا يندفعون إليه. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. والجار هو المجير المانع، يعني أمنع من أراد حربكم من بني بكر. وإني جار لكم. فلما تراءت، يعني تراءت الفئتان، رأت هذه الفئة الفئة الأخرى، والفئة الأخرى رأت هذه الفئة، تراءى جمع المسلمين مع جمع الكفار. فلما تراءت الفئتان، يعني كل فئة ترى الأخرى، قربت منها للقتال. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، رجع القهقرى، رجع على خلفه يخاف أن يأتيه سهم من ورائه، فرجع وهو ينظر وقال إني بريء منكم. وهذه عادته الخبيث، عادة اللعين هكذا، يحسن للمرء الشر فإذا أوقعه فيه تخلى عنه وجعل في قلبه الندم والحسرة لأنه عدو. ويحاول من ابن آدم، من بني آدم على العموم، أن يضلهم. نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، لا أساعدكم ولا أنفعكم بشيء، إني أرى ما لا ترون. إني بريء منكم، تبرأ أولا منهم وبين أنه يرى ما لا يرونه، وقد صدق في هذا، لأنه رأى ماذا؟ رأى الملائكة وهم لا يرونها. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وكذب في هذا، فهو لا يخاف الله وإنما يخاف من أن يقتل، مع أنه وعد من رب العزة جل وعلا بأنه من المنظرين، موعود من الله جل وعلا بأنه من المنظرين، لكن كيف خاف ذلك مع الوعد السابق؟ قيل إنه في هذه الحالة نسي وعد الله السابق بأنه سينظره، دهل، فخاف من القتل، خاف من جبريل ومعه جمع من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. إني أخاف، إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. والله شديد العقاب، هذه قال بعض المفسرين إنها من تمام كلامه الذي حكاه الله جل وعلا عنه، قال إني أخاف الله، لأن الله شديد العقاب لمن أراد جل وعلا عقابه. وقيل قال بعض المفسرين إن كلام إبليس انتهى، ما حكاه الله جل وعلا عنه انتهى عند قوله إني أخاف الله. والله شديد العقاب، هذا ختم للآية من الله جل وعلا بأنه شديد العقاب لمن أراد عقابه، وشديد بمعنى عظيم وقوي. ثم قال جل وعلا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء. وما الفرق بين النفاق والرياء؟ النفاق أخبر جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أشر حالا من الكفار. والرياء هو الشرك الأصغر، نوع من أنواع الشرك الأصغر، وليس بمخرج من الملة. فالفرق بين الرياء والنفاق أن النفاق هو إظهار الإيمان مع إبطان الكفر، هذا نفاق، والرياء إظهار العمل الصالح مع إبطان المعصية. إظهار العمل الصالح، يصلي من أجل أن يمدح، يتصدق من أجل أن يمدح، يتظاهر بالقول الحسن من أجل أن يمدح، مع أنه يخفي المعصية. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا الشك، ويأتي المرض بمعنى الشك والزيغ عن الصراط المستقيم، ويأتي المرض بمعنى الهم بالمعصية والوقوع فيها. كما قال الله جل وعلا: فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض المعصية لا الشك والكفر، يعني أن المرأة إذا لينت صوتها مع مخاطبها من الرجال الأجانب وتظاهرت معهم باللين، طمع فيها من في قلبه مرض الشهوة وحب الوقوع في المعصية. قال: ما دامت تخاطب بهذا الخطاب اللين فهي ممكن أنها لا تمانع إذا أريد منها غير ذلك. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. من المراد بهؤلاء الذين في قلوبهم مرض؟ المنافقون. قيل المنافقون في المدينة الذين أسلموا، وبعد، لأن النفاق في المدينة كثر بعد وقعة بدر، وأما قبل وقعة بدر فكان قليل، لأنه لم يكن للمسلمين شوكة وقوة يخافهم الكفار، فكثر النفاق في المدينة بعد موقعة بدر. قيل المراد بالمنافقين الموجودين في المدينة ومن في قلبه مرض موجودون في مكة، وقيل الكل في مكة أناس كانوا تكلموا بكلمة الإسلام لكن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، فخرجوا مع كفار قريش لوقعة بدر، ثم لما رأوا قلة المسلمين وضعفهم وكثرة الكفار وقوتهم قالوا: هؤلاء القلة محمد وصحبه غرهم دينهم، اغتروا بدينهم فخرجوا لمقابلة من لا قبل لهم به، خرجوا لمقابلة أناس أكثر منهم عددا وأقوى عدة، فما دفعهم لذلك الخروج إلا الاغترار بدينهم، غرهم دينهم، قادهم إلى ما فيه هلاكهم. قالوا ذلك يظنون أن الغلبة بالكثرة وأن النصر مع قوة العدة، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، وإنما النصر بيد الله. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله. فالنصر من عند الله جل وعلا، لا بالكثرة